الحديث الذي يليه أيضا عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. في علماء جمعوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال فيها أوصني، يعني وصاياه على أسئلة، كل ذول يديه وصية برا لا دليلين زمن ليها. هنا عايله قالوا يا رسول الله أوصني، قالوا لا تغضب. واحد تاني قال يا رسول الله أوصني، قالوا قل لا إله إلا الله ثم استقم عليها. وكذي العلماء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان بوزعه كيفي ده ما زي التموين. قالوا كان يجيب على حال السائل، يجاوب على حال منه، على حال السائل، يعني بالبلد اللي وجاب زول قال لك مولانا وصني، هو تاجر وعارفه قافل جيبه، ما تمشي تنزله يوم القيامة والجنة، لا لا، قل له أكرم المحتاج، تعالوا بيدربوا، أوصوا بجنوب، جاك سواك وانت عارف طريق سواكته، قال لك يا أخونا وصني، قل له سوق بالراحة، سوق شنو؟ سوق بالراحة، الحياة دي تنفع في شغله. كذي نبي بيدينا بيطرح لنا فن ويطرح لنا منهج في طريقة إجابة التوصية. معناه زول كان شنو؟ جنه بس يدور في 5 دقائق. طوالي قال له شنو؟ لا تغضب. يا مع الغضب بيجي من الشيطان. ولذلك النبي عليه السلام سمع له زول في المسجد من قرن في الثاني زعلان ويهري، قال إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب الذي يجي. صحابة قالوا وشو قالوا؟ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واحد مشى قال له قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال له بيت أنا مجنون؟ النبي قال له كان معقول أنا ده مو وكته ده جنون مو وكته، أنا قلت لك كان قال ما قلت لك مش قول له ما قلت لك، لأنه لا بيشي بيزيد سلبية يبقى العلاج. واحدين آخرين النبي يقول له إذا غضبت قم، لو كنت واقفا أجلس. واحدين يقول له توضأ، واحد يقول له صلي ركعتين. أدوية في الصيدلية النبوية لجنو لناس الغضب. وأنا أقول لكم بالبلد واضح، ما تفتح ملف للغضب، ما بتقل بعجبك، المرض غضبك، الولادة يغضبوك، الطلبة يغضبوك، سيد الدكان يغضبك، بتاع الصدار يغضبك، برهان يغضبك، حمدتي الدين كلها يغضبك، تفكر شنو؟ ممكن عندك لوري للغضب بكفي. أفضل تعمل شنو؟ دي فيها طين ودي فيها عكين. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من... ومن في دربك هذا الغضب من عمل الشيطان ينعكد عليك أمراض ويجعلك أنت تعيش حياة نكدة. همالك أفرح، ابتسم. نحن عندنا أستاذ وفي قبل عامين وهو خبير له مؤلفات في التربية في الدامر، مات على أكثر من 95 عام. الأطباء في بريطانيا تعجبوا، قالوا له عندك صمام 50 عام، والصمام سنة واحدة حكايته ماله عارف. قالوا له السبب شنو؟ طبعا هما عندهم إسلام. قالوا له لأنك يا أستاذ لا تغضب. قال والله حياتي ما عدت الغضب، أنا والله كنت أغرب الناس إليه طول حياتي مبتسم. مرة قلت له والله يا أستاذ حسن يومك تزعل أنا بجيب لك جايزة، قال لي والله صعب أزعل، تشوف الدنيا عشان أزعل. والله مبتسما إلى أن نقلت الإذاعة والتلفزيون ونعت الحكومة وتوفيها. والله الذين حضروا وفاته قالوا مات مبتسما. جماعة ما تستدسوا بكلامي، خلوكم شنو التسمين لا تغضب لا تغضب لا تغضب